بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، بعثه الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن اتبع هداهم واقتفى أثرهم صار في منهجهم إلى يوم الدين، أما بعد، فقد كان آخر ما انتهينا إليه من كتاب الصلح وضع الخشب على جدار الجار، وعرفنا أن العلماء اتفقوا على أنه لا يجوز للجار أن يضع خشبا على جدار جاره إذا كان يضر ذلك بالجدار أو كان الجدار أيضا لا يستطيع حمله، واختلفوا بعد ذلك فيما إذا كان لا ضرر ولا يتضرر الجدار أيضا، فمن العلماء من قيد ذلك بموافقة صاحب الجدار، إذ لا يجوز لأحد أن يستغل ملك غيره دون إذنه، لقوله عليه الصلاة والسلام: لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس. والحنابلة كما رأينا يعني اختلف المذهب في ذلك، فهم يقولون إذا لم يكن هناك ضرر فإنه يجوز وإن لم تكن حاجة عند بعضهم، أما إذا كانت هناك حاجة فإنه يضع الجار خشبه على جدار جاره ولا يشترط الإذن. وعند جمهور العلماء يقولون لا بد من إذن الجار، إذ لا يجوز أن يستخدم الإنسان ملك غيره إلا بإذنه. وانتهينا إلى حديث أبي هريرة: لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبة على جداره، وفي بعض الروايات بالرفع لا يمنع، ورواية الجزم على أن لا ناهية، ورواية الرفع على أنها بمعنى الإخبار. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال شيخ الإسلام نفعنا الله بعلمه: قال كتاب الصلح، قال: فصل. وإن احتاج إليه، أي إلى الحائط، وإن احتاج إليه بحيث لا يمكن التسقيف إلا به جاز، يعني إن احتاج الجار إلى أن يضع خشبا على جدار جاره ولا يمكنه أن يسقف بدونه، قال: فإن ذلك يجوز سواء أذن له أو لم يأذن. هذا في المذهب. لما روى أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يمنع أحدكم جاره أن يضع خشبة على جداره، متفق عليه. هذه حقيقة الرواية التي أوردها المؤلف هي لفظ مسلم، ما عدا يضع بدلها يغرز، أما لفظ البخاري فهو الذي ذكرته أنا: لا يمنعن أحد جاره أن يغرز خشبة على جدار جاره. ثم يقول أبي هريرة، هذا في البخاري: ما لي أراكم عنها معرضين، والله لأضربن بها، والله لألقين بها بين أكتافكم. فقوله لا يمنعن في بعض الروايات أيضا عند في غير الصحيحين لا يمنعن بالتوكيد، وقول أبي هريرة والله لأرمين بها بين أظهركم أو بين أكتافكم، اختلف العلماء في تفسيرها، فقالوا أراد من ذلك هو نشر السنة وبثها بين الناس، ومن العلماء من قال إنه أراد والله لأرمين بها بين أكتافكم، أنه أراد بذلك أن يطبقها عليهم لأنه كان أميرا على المدينة، إذ كان يقوم بإمارتها في أيام مروان ابن الحكم. مهما يكن من أمر، فأبو هريرة هو راوي الحديث، وراوي الحديث أعلم بدلالته، وهو صحابي تلقاه من في رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو لا يقول ذلك إلا وقد علم الغرض منه والغاية. ولذلك جاء في بعض الروايات عند أبي داود، نكسوا رؤوسهم، يعني نكسوا رؤوسهم أو نكبوا رؤوسهم يعني طأطأوها، وجاء في رواية أحمد فطأطأوا رؤوسهم بمعنى أنهم استسلموا لذلك القول. وإذن ولذلك ترون خلافا حتى بين العلماء، يعني لو نظرنا إلى مذهب الشافعي في القديم هو ينصر هذا القول وأنه لا بد من الأخذ بالحديث، وأكابر أصحاب الإمام الشافعي لا يزالون يأخذون به ويقولون به ودونوا ذلك، والحديث صريح الدلالة. قال: ولأنه انتفاع لا ضرر فيه دعت الحاجة إليه فوجب بذله كفضل الماء لبهائم غيره. يعني الإنسان إذا كان عنده ماء وزاد عن حاجته فإنه ينبغي أن يقدمه لغيره، ولذلك من الثلاثة الذين لا ينظر الله تعالى إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم رجل يكون في فلات وعنده الماء يمنعه ابن السبيل، كذلك أيضا لو زاد عنده الماء وبهائم غيره بحاجة إليه فإنه ينبغي له أن يقدم ذلك لها، لقوله عليه الصلاة والسلام: في كل ذات كبد رطبة أجر. قال: وذكر القاضي وأبو الخطاب رحمهما الله أنه لا يجوز إلا لمن ليس له إلا حائط واحد ولجاره ثلاثة، وقد يتعذر التسقيف على الحائطين غير المتقابلين. هذا المراد على أساس أنه لا يؤخذ إذنه، أما إذا وافق فلا إشكال بين العلماء ولا خلاف بينه. قال: وقد يتعذر التسقيف على الحائطين غير المتقابلين فالتفريق تحكم. قال: فأما وضع الخشب في حائط المسجد مع الشرطين ففيه روايتان. طيب ما الفرق بين المسجد وبين البيت؟ الفرق بينهما واضح، لأن البيت إنما هو ملك لصاحبه، والمسجد إنما الحق فيه حق عام، وأول الحقوق فيه هو حق الله سبحانه وتعالى، لأنه بيت من بيوت الله فالحق فيه لله تعالى أولا، ولكنه أيضا مشاع بين المسلمين، لأن كل من يصلي في هذا المسجد له حق فيه لأنه موضع عبادة. فهل يجوز أيضا أن يسقف على ماذا، جدار المسجد، أو لا يجوز؟ هذا ما يريد المؤلف أن يبحثه رحمه الله. قال: فيه روايتان، إحداهما يجوز لأن تجويزه في ملك الآدمي المبني حقه على الضيق تنبيه على جوازه في حق الله. ما معنى هذا الكلام؟ لأنه إذا جاز في حق الآدمي المبني حقه على الضيق أو على التضييق بمعنى أنه لا يجوز لك أن تستخدم حق غيرك إلا بإذنه، وإن فعلت فإنك تكون متعديا باستثناء ما جاء بوضع الخشب. وأما حق الله سبحانه وتعالى فمبني على التسامح أو المسامحة. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى إذا أخطأ العبد في حقه وتاب فإن الله تعالى يغفر الذنوب جميعا. هذا هو مراد المؤلف رحمه الله تعالى. لكن هناك من يعكس هذا القول ويقول: حق الإنسان خاص به، وقد ورد في ذلك حديث خاص فينبغي النزول عنده، أما المسجد فليس حقا لفرد، فهو أصلا بيت لله سبحانه وتعالى، ثم فيه حق مشاع للمسلمين، وحق الجماعة مقدم على حق الفرد. قال: إحداهما يجوز لأن تجويزه في ملك الآدمي المبني حقه على الضيق تنبيه على جوازه في حق الله المبني على المسامحة والسهولة. قال: والثانية المنع، اختارها أبو بكر رحمه الله لأن الأصل المنع خولف في الآدمي المعين فيبقى فيما عداه على مقتضى الأصل. قال رحمه الله: ويتخرج من هذه الرواية أن يمنع من وضعه في ملك الجار إلا بإذنه. يقول يتخرج على هذه الرواية المنع على وضع جدار المسجد، يمكن التخريج على أصول المذهب أنه لا يجوز أيضا أن يوضع الخشب على جدار الجار إلا بإذنه، وبذلك يتفقون مع الحنفية والقول الجديد للإمام الشافعي، يعني هذا التخريج يتفق. ولا شك بأن مذهب الحنابلة الأصل الذي مر بأنه يجبر إذا لم يكن عليه ضرر فيه نص، هو حديث أبي هريرة، وأبو هريرة كان يهدد بذلك ويقول لألقين بها بين أكتافكم، لأرمين بها، يعني ألقي بهذه السنة. وبعضهم فسر ذلك بأنه يطبقها أيضا تطبيقا عمليا يلزمه بها، لأنهم قالوا بأنه كان أميرا للمدينة، كان ينوب عن مروان بن الحكم. قال رحمه الله تعالى: ويتخرج من هذه الرواية أن يمنع من وضعه في ملك الجار إلا بإذن الجار إلا بإذنه لما ذكرنا للرواية الأولى. قال رحمه الله: فإن صالحه المالك على وضع خشبة بعوض في الموضع الذي يجوز له وضعه لم يجز، لأنه يأخذ عوض ما يقول المؤلف رحمه الله تعالى: لو اصطلح صاحب الخشب مع صاحب الحائط على أن يضع خشبه على جداره، ولكن في ذلك الموضع الذي كان يضع فيه أو يجوز أن يضع فيه على مبلغ على مال، فإن ذلك لا يجوز. لماذا؟ لأن الشريعة أجازت له ذلك، فليس له أن يأخذ منه شيئا مقابل ذلك. قال: لأنه يأخذ عوض ما يجب عليه بذله. قال: وإن كان في غيره جاز، يعني إن كان في غير الموضع الذي يضع الخشب فيه قال يجوز أن يأخذ عوضا عن ذلك. قال: وإن كان في غيره جاز، سواء كانت إجارة في مدة معلومة أو على التأبيد، يعني سواء أعطاه ذلك، أعطاه الفرصة لمدة معينة فتكون إجارة، أو أنه أخذ منه عوضا على التأبيد، حتى لو هدم الجدار وبناه مرة أخرى يبقى حق صاحب العوض قائما إذا كان على التأبيد. قال: بشرط كون الخشب معلوما برؤية أو صفة. هذا شرط، لماذا؟ حتى تنفى الجهالة، يكون معلوما برؤية أو صفة، ويكون أيضا البناء الذي يوضع على الجدار مقدار حمله ربما يؤثر على الجدار، فهذا لابد من معرفته لتجنب الضرر. والبناء معلوم والآلة معلومة. قال: ومتى زال الخشب لسقوط الحائط أو غيره فله إعادته، لأنه استحق بقاءه بعوض. قال: ولو كان له رسم طرح خشب. ما معنى ولو كان له رسم طرح خشب؟ رسم طرح خشب يعني له، كان له موضع الرسم الأصل فيه العلامة وكذلك الأثر، يقول هذا رسم الديار، هذا رسم فلان، يعني أثره وعلامته، فالمراد الأثر والعلامة، والمراد هنا إنما هو الموضع، يكون له مثل حفر على الجدار علامات أو آثار وضع الخشب عليه، فهذه العلامات والآثار موجودة، هذا هو الذي عبر عنه المؤلف بالرسم، وسيكرر ذلك كثيرا. قال: ولو كان له رسم طرح خشب فصالحه المالك بعوض على ألا يعيده عليه أو ليزيله عنه جاز، يعني هو له موضع، يعني علامات موجودة على الجدار كان يضع خشبه عليها، فيقول لو صالحه صاحب الحائط على ألا يضع الخشب أو أن يزيلها إذا كانت موضوعة بعوض فهذا جائز. قال: جاز لأنه لما جاز أن يصالح على وضعه جاز على نزعه. قال المصنف رحمه، يعني هذا قياس، يقول ما دام يجوز أن يصالحه على الواضع فيجوز أيضا أن يصالحه على رفعه، يعني نزع رفعه عن الجدار. قال رحمه الله تعالى: فصل. فإن كان له دار بابها في زقاق غير نافذ وظهرها إلى الشارع فله فتح باب إلى الشارع. ويعطينا وصفا عن ماذا؟ البيوت القديمة، يعني تجد الدار قد يكون لها باب على الزقاق. ما هو الزقاق؟ الطريق الضيق الذي لا ينفذ، يعني ينتهي إلى سد، ثم وله أيضا ظهر بيته على الشارع العام، فيجوز له أن يفتح على الشارع العام لأن له حق الاستطراق أي المرور. قال فله فتح باب إلى الشارع لأن له حقا في الاستطراق فيه، وإن كان بابها إلى الشارع، يعني لو كان العكس لا يجوز، نعم، لم يكن له فتح باب إلى الزقاق للاستطراق. لماذا؟ لأن الطريق غير النافذ، هو ملك الذين فتحوا الأبواب، وهو وإن كان له حائط عليه فهو لم يفتح على ذلك، وإنما فتح على الشارع العام. ومع ذلك بعض العلماء، وهي رواية في المذهب، يجيزون ذلك، لأنه لا يجوز له يجعل لنفسه حق الاستطراق في مكان مملوك لأهله لا حق له فيه، ويحتمل الجواز لما نذكره في الفصل الذي يليه. يحتمل الجواز لماذا؟ لأنه له أن يزيل الحائط كله، يعني له أن يرفع حائطه من جهة الزقاق، فمن باب أولى أن يفتح فيه بابا أو طاقة نافذة وغير ذلك. قال رحمه الله تعالى: وله أن يفتح مكانا للضوء والنظر لا يصلح للاستطراق. يعني له جهة الشارع، جهة الزقاق، يعني الطريق الضيق غير النافذ يسمى زقاقا، وأما الطريق الواسع يسمى شارعا. يقول يجوز أن يفتح نافذة أو كذلك مكانا للضوء، ماذا؟ لينظر من ذلك المكان وليدخل الهواء إلى بيته. قال: لأن له رفع جميع حائطه. هذا هو، يعني هذا مرتبط أيضا بالذي مضى، فرفع بعضه أولى. قال: وإن فتحه بابا يصلح. هو يقول كونه يفتح طاقة هو شاح أبعد بعض الجدار شاله، وإذا كان له أن يبعد الجدار كله لأنه غاية ملكه فله أن يفتح فيه، هذا هو مراد المؤلف. نعم. قال: وإن فتحه بابا يصلح للاستطراق وقال: لا أجعله طريقا بل أغلقه وأسمره، ففيه وجهان. يعني هذا يرجع إلى المسألة الأولى، له باب على الشارع العام، وله أيضا حائط جدار على الزقاق الضيق الذي أصبح الاستطراق مملوكا لأهل تلك الأبواب. يقول المؤلف: لو قال أنا أفتح باب ولكنني لا أستخدم هذا الباب، أسمره، يعني ألحمه، ما يستخدم هذا الباب للاستطراق للمرور والدخول والخروج، يقول المؤلف يجوز، لا يجوز له ذلك. لماذا؟ لاحتمال أن يكون وسيلة بعد مرور الزمن يفتحه، وفيه من قال يجوز إذا كان القصد هو ألا يستخدمه. قال: ففيه وجهان، أحدهما له ذلك لما ذكرنا. يعني فيه وجهان تخرجان على المذهب، وليس ذلك رأيا للإمام أحمد رحمه الله تعالى. والثاني لا يجوز، لأن الباب دليل على الاستطراق فيجعل لنفسه حقا، يعني يجعله وسيلة يتمسكن ليتمكن، يعني يضع ذلك الباب ويسمره، ولكن مع مرور الأيام يفتحه ويقول فتحته لحاجة كذا، ثم شيئا فشيء حتى يصبح الباب مفتوحا فتصبح حقيقة واقعة، فيشارك أهل الزقاق في الاستطراق. قال: وإن كان له داران، باب إحداهما أو بابهما في زقاقين غير نافذين بينهما حائط، فأنفذ إحداهما إلى الأخرى، يعني رفع الحائط، جاز في أحد الوجهين، لأن له رفع الحائط من بينهما وجعلهما دارا واحدة، فرفع بعضه أولى. فإذا كان لهما دار، فإذا كانت دارا واحدة جاز له أن يفتح بابا. قال: والثاني لا يجوز، لأنه يجعل الزقاقين نافذين ويجعل الاستطراق في كل واحد منهما من دار لا حق لها فيه. قال: وكل موضع لا يجوز إذا صالح أهل الدرب بعوض أو أذن له بغير عوض جاز، لأن المنع وكل موضع، أعيد العبارة. قال: وكل موضع لا يجوز، تقف هنا، يعني هنا تقف ثم تأتي بالجواب، تجد وكل موضع لا يجوز إذا صالح أهل الدرب بعوض، يعني كل موضع من تلك المسائل وشبيهاتها لا يجوز إذا صالح. نعم، يعني لو صالح. نعم، وكل موضع لا يجوز إذا صالح أهل الدرب بعوض أو أذن له بغير عوض جاز، لأن المنع لحقهم فجاز لهم أخذ العوض عنه كسائر يعني حقوقهم. أهل الدرب الذين منعوه من أن يفتح بابا يقول لو أذنوا له يعني دون مقابل أو أخذوا منه عوضا فلهم ذلك. لماذا؟ لأن هذا غاية حقهم، والإنسان حر في التصرف في حقه، له أن يهبه أو يهب بعضه أو أن يأذن بشيء منه. كيف؟ يعني هل هذا ناحية شرعية؟ هذا يدخل في باب المصالح، يدخل في باب المصالح المرسلة. فتجد مثلا الأمانات التي هي البلدية تضع مثلا في كل حارة حد، والغاية هو الذي أنت ذكرت، يعني حتى لا يكون بعضها مرتفعا على بعض فيكشف أهل البيت العالي أهل البيت الذي دونه، فربما يطلعون على وراء. لذلك المؤلف سيذكر هنا إذا كان أحد الدارين أعلى فيجب على صاحب الأعلى أن يبني سترة يعني على جداره الأعلى حتى لا يتمكن من النظر إلى جيرانه الذين أسفل منه. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. فإن كان بابه في زقاق غير نافذ فأراد تقديمه نحو أوله جاز. يعني إذا كان بابه في زقاق غير نافذ يعني داخل، فأراد أن يقدمه إلى أول الزقاق جاز له، لأنه لا يزال في حائطه، يعني هو كان في وسط الشاء الزقاق أو في آخره فقدمه إلى أوله، يقول يجوز له لأنه تصرف في حائطه وفي بيته. قال: لأنه يترك بعض حقه وإن قدمه نحو. ما معنى يترك بعض حق بعضه؟ لأنه إذا قدمه لأول الشارع قل استطراقه، يكون استطراقه أقل، فكأنه أسقط بعض حقه. لكن لما كان متمكنا من الزقاق كان يمشي مسافات، فأصبح الآن في أول الطريق يدخل. وإن قدمه نحو آخره لم يجز، لأنه يجعل لنفسه الاستطراق في موضع لم يكن له. وإن أخره إلى آخره فكأنه تعدى على حق غيره فلا يجوز له، لأنه يعطي نفسه الاستطراق في حق غيره. والصحيح المسألة فيه خلاف، هناك من يجيز لأنه يقول هو لا يزال أيضا يفتح في داره. قال: ويحتمل الجواز. رأيتم، قال المؤلف ويحتمل الجواز، لأن له رفع حائطه كله يعني له أن يسقطه وأن يزيله، معنى رفعه أن يزيله. نعم. فيملك رفع بعضه، ولأن ما يلي حائطه فيء له فملك فتح الباب فيه. وبهذا ترون أيها الإخوة شمول الفقه الإسلامي، وأيضا إلى جانب كونه يشتمل على الكليات يشتمل على الجزئيات، فأنتم تنظرون إلى هذه المسائل الدقيقة التي ربما نراها بسيطة تجدون أن الفقهاء يهتمون بها ويعنون فيها ويقررون الأحكام، يضعونها حقائق ثم بعد ذلك يضعون ماذا الجواب عنها. هذه تحصل يعني في الغالب تحصل، وربما مسائل لا تحصل، المهم أنها قد تحصل. ولذلك الفقه الإسلامي كما ترون هو شامل لجميع حاجات الناس. قال: ولأن ما يلي حائطه فيء له فملك فتح الباب فيه كحالة ابتداء البناء، فإن له في ابتداء البناء جعل بابه حيث شاء. يعني الإنسان في أول البناء له أن يضع بابه في أول الزقاق أو في وسط أو في آخره، المهم أنه في بيته، هذا هو مراده، فما المانع أن ينقله بعد أن يضعه في الوسط أو في الطرف؟ يجوز له. فتركه له لا يسقط حقه منه. قال: ولو تنازع صاحبا البابين في الدرب ففيه وجهان. يعني ننظر هنا، لو تنازع صاحب البابين ولا ثالث معهما، ما يكون ما معهما غيرهما، لأنه لو كان معهما غيرهما يدخلان في النزاع، لكن هذا زقاق توجد فيه داران كل واحد من صاحب الدارين له باب، فتنازع ولا يوجد غيرهما في الزقاق، يعني لا توجد بيوت أخرى. نعم. قال: ففيه وجهان، أحدهما يحكم بالدرب من أوله إلى الباب الأول لهما. انظروا، يعني تجد زقاق وفيه داران، دار أولى مثلا تدخل تأتي على يمينك، فإذا فرغت منها جاءت الدار الأخرى. المؤلف رحمه الله تعالى يقول: يحكم لهما جميعا بماذا؟ يحكم لهما بالاستطراق إلى ماذا؟ نهاية الباب الأول، هذا مشترك بينهما، فصاحب البيت هذا حق لهم، ثم الباقي يكون لصاحب الباب المتأخر. قال: لأن يدهما عليه واستطراقهما فيه، يعني كل منهما يمر، صاحب الباب الأول يمر إلى بابه، والثاني يمر إلى باب الأول ويتجاوزه إلى بابه. وسائر الدرب واضح لكم. نعم. وسائر الدرب للآخر لأن اليد له لاستطراقه وحده. وسائر الدرب ما يأتي بعد الباب الأول يكون لصاحب الباب الثاني لأن له ذلك، ومن هنا سيذكر المؤلف أن له أن يفتح فيه طريقا، نعم، مدخلا. قال: والثاني هو بينهما لأن لهما جميعا، يعني الوجه الثاني، وجه الأول أنه يختص به صاحب الباب الثاني، الوجه الأول في المذهب التخريج أنه لهما معا. قال رحمه الله: والثاني هو بينهما لأن لهما جميعا يدا وتصرفا. قال: فعل الوجه الأول. ما هو الوجه الأول؟ أن صاحب الدار الأولى ينتهي عند بابه، وما بعد ذلك من الاستطراق يكون للثاني. هذا الوجه الأول، انتبهوا، لأنه سيرتب عليه حكما. نعم. قال: فعل الوجه الأول لصاحب الباب الصدراني. ما هو الصدران؟ الذي في الصدر في الداخل، ليس المراد الصدر هنا في أول الطريق، لا، هذا يقال في الأول، إنما الذي في الصدر هو الأخير الذي فيه يأتي بعد الأول. نعم. قال: فعلى الوجه الأول لصاحب الباب الصدراني جعل آخر الدرب دهليزا. ما هو الدهليز؟ يعني الدهليز مفرد دهاليز، والدهليز أيها الإخوة هو المدخل إلى البيت، ولا يزال في بعض المناطق يسمونه دهليز، يعني لا يزال، أو دهريز، يعني تجد هذا موجود في بعض المناطق، هذا يسمى دهليز، وجمعه دهاليز. يقولون أصلها، أهل اللغة يقولون، هي كلمة فارسية معربة، لأنه كما هو معلوم كثير من ماذا اللغة الفارسية وكذلك اليونانية دخلت إلى اللغة العربية فعربت فأصبحت ضمن مفردات اللغة العربية. إذن يقول له فتح، يعني يأتي إلى آخر الزقاق فيضع عليه شيء فيجعله مدخلا لبيته، يجعله دهليزا، يعني طريق. أنتم ترون في البيوت القديمة الآن أول ما تفتح الباب ترى دهليز، يعني ممر ليس واسعا ينفذ بك إلى البيت، ثم تشرع بعد ذلك إلى البيت، هذا يسمى دهليز. لا، هو لا، هو له أن يجعله مدخلا له يختص به. إذا قلنا ليس للأول أن يتطرق إليه أصبح خاصا بالثاني، وإذا كان خاصا بالثاني على القول على الوجه الأول يجوز له أن يجعله مدخلا لبيته، يعني تأتي فتضع عليه خشب أو غير ذلك ثم يكون مدخلا لك لا يشركك فيه غيرك. قال: فعلى الوجه الأول لصاحب الباب الصدراني جعل آخر الدرب دهليزا. أولا انتبه، ما معنى الصدراني؟ الذي يأتي في الصدر في الأخير ليس في الأول. نعم. قال رحمه الله: جعل آخر الدرب دهليزا يختص به عن سائر أهل الدرب لأنه ملكه خاصة، وعلى الثاني لا يجوز لأنه مشترك بين الجميع. على الوجه الثاني لا يجوز لأن صاحب الباب الأول يشركه في الاستطراق، إذا على الوجه الأول يختص به، وإذا اختص به له أن يجعله مدخلا وطريقا إلى بيته خاصة. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. إذا كان بينهما حائط مشترك فانهدم. يعني بني بين البيتين حائط مشترك بينهما، يعني اشترك في بنائه. نعم. قال فانهدم، فدعا أحدهما صاحبه إلى عمارته فأبى. يعني ذهب أحدهما إلى جاره فقال: يا أخي، هذا الحائط قد انهدم وهو ملك لي ولك، فنريد أن نعيد بناءه، فما هو الحكم؟ هل يجب عليه أن يستجيب؟ قد يستجيب وقد لا يستجيب. فإذا لم يستجب فالحكم، هل يرفع أمره إلى الحاكم والحاكم يجبره؟ ربما يأبى أن يدفع مالا ويدعي أنه لا مال عنده، هل للحاكم أن يقترض على حسابه ويطالبه؟ لأن الحاكم له يد على الآخرين. هذا ما سيذكره المؤلف رحمه الله. قال فانهدم، فدعا أحدهما صاحبه إلى عمارته فأبى أجبر، لأنه إنفاق على الأصل أيها الأخوة بأن الإنسان إذا دعي إلى الحق يستجيب، هذا الأصل في المؤمن. لكن ليس كل الناس ينزلون عند الحق ويستجيبون له، فربما بعضهم يكون مماطلا لا يرضى بذلك، يقول: يا أخي أنا لا يهمني، خل الجدار ينهدم، تريد أن تبنيه فابنه. فهذا مشترك بينهما، فليس يعني لا يجب على الآخر أن يبنيه من ماله إلا إذا تبرع. قال رحمه الله تعالى: أجبر لأنه إنفاق على ملك مشترك يزيل الضرر عنهما، فأجبر عليه كإطعام العبد المشترك. كإطعام العبد المشترك والدابة المشتركة. يعني مثلا عبد بين شريكين مملوك، هل يجوز لأحد الشريكين أن يقول: أنا لا، أنا ما عندي استعداد أصرف عليه، اصرف عليه أنت؟ فهل هذا يجوز؟ هذا أمر لا يجوز، لأنه هذا تفريط، وهذا التفريط قد ينتهي إلى الموت. ولذلك حتى الدابة لو امتنع صاحبها من الإنفاق عليها فإنه يلزم بالإنفاق، فإن أبى تباع عليه. في كل ذات كبد رطبة أجر، فما بالكم بالإنسان. قال رحمه الله: أجبر عليه كإطعام العبد المشترك، ولأن في تركه ضررا فأجبر عليه كالقسمة. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: الضرر يزال، وهذا أحد القواعد الخمسة المعروفة. يقول عليه: لا ضرر ولا ضرار، أخذوا منه القاعدة الضرر يزال. فإن لم يفعل باع الحاكم ماله وأنفق عليه. حينئذ المماطل المعاند الذي لا ينزل عند الحق، من الذي يردعه؟ هو الحاكم. فالله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، لأن القرآن كتاب هداية وإرشاد ودعوة، لكن السلطان عنده من السلطة والقوة والقدرة ما يجعله ماذا؟ يأمر، يعني يردع المخالف ويوقفه عند حده، حينئذ الحاكم يجبره على البناء. قال: باع الحاكم ماله وأنفق عليه، فإن لم يكن له مال اقترض عليه وأنفق. قال: وإن أنفق الشريك بإذنه أو إذن الحاكم رجع عليه بالنفقة والحائط بينهما. يعني لو قام الشريك فبنى الجدار، يعني قال له: يا أخي لا مانع عندي ابنه، وإذا فرغت من الجدار أخبرني كم نصيبي وأنا أعطيك، حينئذ أذن له. أو هو أبى ولكن أذن له الحاكم، قال له الحاكم: ابني وحقك سيصل إليك. نعم. قال: رجع عليه بالنفقة والحائط بينهما كما كان قبل انهدامه، لأنه أخذ منه المقابل فأصبح حقه ثابتا في الجدار. وعنه رحمه الله تعالى: لا يجبر، لأنه إنفاق على ملك لا يجب لو انفرد به فلم يجب مع الاشتراك. يعني وعن الإمام أحمد رواية أخرى: لا يجبر عليه. لماذا؟ لأنه لو كان جدارا له مستقلا له أن يبنيه وله أن لا يبنيه، فإذا له أيضا قل: أنا لا أريد بناءه. ولكن الرواية الأولى هي الراجحة. نعم. قال رحمه الله: فلم يجب مع الاشتراك كزرع الأرض. وإن أراد شريك وإن أراد، يعني أرض مشتركة بين اثنين، قال أحدهما نزرعه وقال الآخر لا أريد، ليس له أن يلزمه. نعم. وإن أراد شريكه بناءه لم يمنع، لأنه يعيد رسما في مشترك، فلم يمنع كوضع الخشب الذي له رسم في بناء كوضع الخشب الذي له رسم لأنه يعيد رسما يعيد أثرا على قرار على أرض مستقرة أعاده يعني أقام الجدار مرة أخرى. قال لأنه يعيد رسما في مشترك فلم يمنع كوضع الخشب الذي له رسم فإن الذي له رسم الذي له علامة موضع معروف فإن بناه بآلته عاد بينهما كما كان برسم. يعني ما معنى بآلته؟ الطين الذي تهدم مثلا مجرد خلطه بالماء وأعاد البناء هذه آلته، لكن لو جلب له مثلا مواد من خارجه يعني من غير مادته هذه يختلف الأمر. فإن بناه بآلته عاد بينهما كما كان برسومه وحقوقه لأنه عاد بعينه وليس للباني فيه إلا أثر تأليفه. يعني جمع التراب وغيره وخلطه ووضعه لبنا ثم بعد ذلك بنى به، هل يأخذ أيضا أجرة البناء إعادة البناء؟ هذه أيضا قال العلماء من العلماء من قال نعم يأخذ لأنها تكلفة. نعم. وإن بناه بآلة من عنده فهو للباني ليس لشريكه الانتفاع به. يعني وإن بناه بآلة جدد البناء جاء بمواد جديدة وبعمال فبنوا الجدار أو حتى هو بناه نفسه فإنه حينئذ يكون الجدار ملكا له وليس للجاري أن يطالبه إلا أن يشاركه في البناء. قال وللباني نقضه إن شاء لأنه ملكه خاصة. والذي بناه له في أي وقت ينقضه وليس للجاري أن يعترض عليه إذ لا حق له فيه. ولو بذل له شريكه نصف قيمته لئلا ينقضه لم يجبر على قبولها. لم يجبر على قبولها لأنه تأخر في ذلك، لكن لو كان من الأصل بذل ذلك له ليس له أن ينقضه، ولكن هو أبى أن يشركه ولكنه لما رأى أنه سينقضه مرة أخرى قال أنا أعطيك. قال لا، قال لم يجبر على قبولها لأنه لما لم يجبر على إنشائه لم يجبر على إبقائه، وعلى الرواية الأولى يجبر على تركه. وهذه هي الرواية، وهذه الرواية الأولى أنه ليس له أن يهدمه لأن هذا حقيقة من باب ضياع الحق. الرسول يقول نهى عن قيل وقال وإضاعة المال، هذا من باب إضاعة المال وفيه أيضا ضرر على نفسه وعلى جاره، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرار من ضار ضره الله. قال وعلى الرواية الأولى يجبر على تركه لأنه يجبر على إنشائه فيجبر على إبقائه، وهذا هو الأولى. فإن كان للشريك على الحائط رسم انتفاع قلنا للباني إما أن تأخذ منه نصف القيمة وتمكنه من إعادة رسمه، وإما أن تأخذ بناءك ليبني معك. يعني تزيل، وهذا في مشكل. يعني يقول إما أن تأخذ منه النصف، يعني إذا تحكم الذي أعاد البناء مثلا تشدد وقال لا، قال يا أخي الجدار هذا عليه مواضع كانت موجودة معروفة لجارك، فيقول لا، يقول خذ نصف القيمة ومكنه من ذلك. فيقال له إذن إذا أبيت فانزع الجدار ويعاد بناء مشترك بينكما، وهذا مما ضيع الحق لا ينبغي. قال وإما أن تأخذ بناءك ليبني معك، لأن من الناس من هو أحمق يعني يصل به الأمر إلى هذا الحد. نعم. لأن القرار مشترك بينهما فلم يجز أن يسقط حق شريكه. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل وإن كان السفل لأحدهما والعلو للآخر. ما معنى؟ يعني كما نرى الآن في نظام الشقق، يعني تجد مثلا عمارة مكونة من شقتين أو يعني بيت مكون من دورين، وهذا معروف منذ القدم، أسفله لشخص وأعلاه لشخص آخر. أنتم ترون البيت له حيطان والحيطان ينتهي أولها إلى السقف ثم يأتي بعد ذلك امتداد الحائط، فمن الذي يستفيد من أول الحائط الأسفل؟ هو صاحب الأسفل. ومن الحائط الأعلى صاحب الأعلى، والسقف مشترك بينهما، فمن هو المسؤول عنه؟ هل السقف من مسؤولية صاحب الأسفل أو الأعلى؟ بعضهم يقول صاحب الأسفل لأنه هو الذي يظله ويمنع عنه المطر ويستره، وبعضهم أيضا يقول وحتى صاحب الأعلى مستفيد منه، لأنه لو لم يكن هناك سقف لما استطاع أن يستقر ويقوم على بيته، إذن هو في الواقع منتفع. فإذا حصل خلل في السقف إن هدمه صاحب الأسفل فهو مسؤول عن بنائه، لكن قد ينهدم السقف أو يتهدم السقف أو يصيبه خلل فيخشى من سقوطه فهو بمثابة لو تهدم. هذا هو الذي سيبحثه المؤلف في هذا الفصل. نعم أشبه بالحائط، لكن الحائط لا، بعضهم يرى أن الحائط الأسفل إذا تهدم من مسؤولية صاحب الأسفل، مع أن حائط الأعلى فوقه. كل هذا سيأتي الآن يذكره المؤلف. قال وإن كان السفل لأحدهما والعلو للآخر فانهدم السقف الذي بينهما فالحكم فيه كالحائط المشترك ما سواء. ما الحائط المشترك؟ مر بنا أنه يقوم أحدهما فيطلب من صاحبه إعادة البناء وربما يرفض، كل ما مر في ذلك هو المؤلف اختصر وأعاده. يعني بعض العلماء، ولكن أنا أتوسع، بعض العلماء قال السقف ماذا يعيده صاحب الأسفل، ولو أبى صاحب الأعلى أن يعطيه منه، يعني أن يعطيه حقه، هل يمنعه؟ بعضهم قال نعم، ولو أعاده صاحب الأعلى فإنه يمنع صاحب الأسفل. قالوا يمنعه من ماذا؟ هل يمنعه من سكن الدار أو يمنعه من الانتفاع بالحائط؟ هذا كله سيذكره المؤلف أيضا. نعم. قال لأنه فالحكم فيه كالحائط المشترك سواء، لأنه ينفعهما فهو كالحائط بينهما. وهو واضح كما ترون، ذاك يستقر عليه وهذا يستظل به. نعم. وأيهما هدم الحائط أو السقف فعليه إعادته إلا أن يخاف سقوطه ويجب هدمه. يعني قد يكون أحدهما يقول أنا أريد أن أجدد، أنا أعيد مثلا بناء السقف، يعني أضع الخشب الجديد، السقف كان قائما ولا يخشى عليه من السقوط ولا من الانهيار، لكن قال أحدهما أنا أريد أن أجدده، فليس له أن يلزم صاحبه بأن يشاركه إذا لم يكن به عيب. فعليه إعادته إلا أن يخاف سقوطه ويجب هدمه فيصير كالمنهدم بنفسه. وإن انهدمت حيطان صاحب السفل لم يملك صاحبه إجبار صاحب العلو على مباناته. قد يأتي شخص فيقول طيب إذا انهدم مثلا حائط صاحب السفل ينهدم أيضا حق الأعلى؟ والجواب لا، لأنهم كانوا يوضعون الأعمدة، فتجد أنه رب هناك أعمدة تحمل أيضا أعلى السقف، فلا يلزم من سقوط الأسفل سقوط ماذا الأعلى، وقد يلزم منه. نعم. قال رحمه الله تعالى وإن انهدمت حيطان صاحب السفل لم يملك صاحبه إجبار صاحب العلو. لم يملك صاحبه يعني صاحب الحيطان السفلى أن يجبر صاحبه على البناء، أي صاحب الأعلى، إجبار صاحب العلو على مباناته لأنه ملكه. شوف ما قال على بنائه، مباناته، لأن فيه مشاركة، مبانات مفاعلة، إذا فيها مباناته يعني يشاركه في البناء. قال رحمه الله تعالى لأنه ملكه خاصة، وعنه رحمه الله يجبر لأنهما ينتفعان به، فأشبه الحائط المشترك. هذا هو الأولى حقيقة. نعم. وهل لصاحب العلو إجبار صاحبه على بنائه؟ على روايتين، على أساس أنه مختص به، يعني الذي تهدم هو الأسفل، والأسفل هو الذي ماذا يحفظ صاحب الأسفل ماذا ويحميه، وصاحب الأعلى لم يحصل عنده شيء. قال رحمه الله وليس قال وهل لصاحب العلو إجبار صاحبه على بنائه؟ على روايتين، وليس لصاحب السفلي منع صاحب العلو من بنائه إن أراده. يعني قد يتوقف صاحب السفل فيقول صاحب الأعلى أنا أبنيه، لكن إذا بناه هل له أن يمنع صاحب أيضا السفل؟ أيضا نعم. فإن بناه بآلته فهو على ما كان لا يملك، يعني إن بنى صاحب الأعلى الحيطان السفلى بنفس الآلة التي كانت فليس له أن يمنع صاحب السفل. فإن بناه بآلته فهو على ما كان لا يملك أحدهما نقضه، وإن بناه بغير آلته فقال أحمد رحمه الله لا ينتفع به صاحب السفل حتى يؤدي القيمة. لا ينتفع، هذا محتمل، هل معنى ما ينتفع يخرجه؟ لا ينتفع يخرجه، يقول ما في سكن حتى مثلا تدفع القيمة، أو المراد لا ينتفع به أنه لا ينتفع بالحائط خاصة، مثلا يفتح فيه طاقة، يطق فيه وتد، يعلق فيه شيء، يضع عليه خشب، يضع فيه رفوف، إلى غير ذلك. نعم. قال لا ينتفع، قال أحمد رحمه الله لا ينتفع به صاحب السفل حتى يؤدي القيمة، فيحتمل أن ليس له السكنى لأن فائدة الحيطان أكثرها للسكنى، ويحتمل أنه ليس له طرح الخشب ونصب الوتد ونحوه دون السكنى لأن ذلك هو الانتفاع بالحائط مباشرة، وهذا هو الأظهر لأن المشي كلها ولكنها في الحائط. قال ولبانيه نقضه لأنه ملك، لأنه ملكه، ولبانيه وصاحب العلو نقضه. نعم. ولا يجبر على إبقائه بالقيمة لأنه لا يجبر على ابتدائه، ولكن في الحقيقة أيضا من حيث الأدب وذا لا ينبغي أن ينقضه، ولكن له أن يطالب بحقه إن كان له حق. قال المصنف رحمه الله رحمة واسعة فصل فإن كان بينهما دولاب أو ناعورة. ما هو الدولاب؟ الدولاب الإخوة الذين يعني يعملون في الزراعة، وبخاصة الذين تجدهم قرب الأنهار أو غيرها يعرفون ذلك، أو بعض الآبار أو العيون. الدولاب أيها الإخوة هو آلة يديرها حيوان، تربط بحيوان، وبعضهم يغطي وجهه فتجد أنها تسقي الماء، يعني تستخرج الماء من القناة وغيرها. يعني الدولاب آلة يستخرج بها الماء أو يجذب بها الماء للسقي. نعم. نوع السواني نوع منها أيضا. نعم. فإن كان بينهما دولاب أو ناعورة يحتاج إلى عمارة. الناعورة هي نوع من الدولاب ولكنها نوع ضخم، يعني تجد أنه يشتمل على مجموعة من الدلة. تجدون مثلا الأخوة اللي ربما عاشوا قبل فترة تجد بعض الآبار فيها عدد من المكرات، وتجد فيها دلة كبيرة يعني يسمونها غربا، فتجد أن تربط بحيوانات، هذا مقبل وهذا مدبل لتستخرج الماء، فهي آلة ماذا أو آلة يستخرج بها الماء، هي دولاب يستخرج بها الماء. وهناك نوع منها ليس من هذا، هي تجدها آلة فعلا يدور بها حيوان كأن لها مروحة بعد أن تطور الأمر وتجذب الماء. قال يحتاج إلى عمارة فذلك كالحائط المنهدم سواء، وإن كان بينهما قناة أو عين ففي إجبار الممتنع من عمارتها روايتان، لأن العين وكذلك القناة هي شيء سائر ليست ملكا لهما. نعم. فإن بناها أحدهما لم يملك منع صاحبه من نصيبه لأنه ليس له فيها إلا أثر الفعل، ليس له فيها إلا أثر الفعل، وإلا الماء جاري ليس من عمله. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل ليس للمالك التصرف في ملكه بما يضر جاره. هذه مسألة مهمة أيضا، يعني هنا بعد أن ذكر لنا الجزئيات أراد أن يعطينا قاعدة عامة، ليس للمالك أن يتصرف أي تصرف ينتهي إلى الإضرار بجاره، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرار من ضار ضره الله سبحانه وتعالى. نعم. قال ليس للمالك التصرف في ملكه بما يضر جاره، نحو أن يبنيه حماما بين الدور، يعني أن يبني في الأرض حماما، ليس للجار أن يضر بجاره كأن يبنيه، يعني يبني في أرضه هذه حماما بين الدور. فالحمام كما تعلمون تخرج له روائح كريهة ويتسرب منه الماء، والماء قد يمر بالطريق فيؤذي الجيران. إذن القصد من ذلك هو رفع الضرر. ففرق بين أن تبني في هذه بين بيوت الناس حمام، لأن الحمام له أضراره وهي معروفة. نعم. أو مخبزا بين العطارين. العطارين كما تعلمون أصحاب الطيب، عندهم روائح جيدة وطيبة، فإذا وضع بجوارهم ماذا فرن يعني خباز، فبدأ الدخان يغطي أماكنهم، فيأتي الناس كيف يستطيعون أن يدركوا قيمة ذلك العطر، إنما هو يؤثر. فليس من اللائق أن تأتي بفرن ماذا يأتي خباز فيقيم مخبزه ماذا بين العطارين، أو يأتي إلى سوق قماش فيضع فيه ماذا مخبزا، فأصحاب القماش يتأثرون بالدخان، يعني يبيعون أقمشة جديدة أيضا الدخان يؤثر عليهم. المقام هنا ليس مقام وإنما يجنب، كما ترون الآن في محطات البنزين الآن لا يضعونها ملاصقة للبيوت لما يترتب عليها من الضرر، قد يحصل حريق فيؤثر على الجيران، ولذلك ترون الآن أنها توضع في أماكن ولها تحصينات وغيرها، فلا يستطيع أي إنسان أن يبنيها في أي مكان. نعم. قال أو يجعله دار قصارة تهز الحيطان. ما معنى دار قصارة تهز؟ دار قصارة أو دكان، يعني القصارة هو المصنع، يعني يقيم مصنع وهذا المصنع يبدأ يهز. تعرفون مثلا مثل حتى لو ما قلنا مصنع، مكائن طحن ماذا القمح أو أي مكينة، مكينة كهرباء يضعها بين البيوت صوتها يهز، فتجد أن الحيطان تهتز. إذن معنى قوله قصارة دار قصارة، يعني المراد بالقصارة مصنع، أو يضع الدكان يضعه دكان ويضع هذا الدكان مصنعا لصناعة القطن أو صناعة أي شيء من الصناعات التي يظهر لها صوت ودوي وأيضا تهز المكان، فإن هذا لا يجوز لما فيه من الضرر. أو يحفر بئرا تجتذب ماء بئر جاره. أو يحفر بئرا، يأتي يرى مثلا أحد جيرانه ما شاء الله يعني عنده ماء، فيقول أنا، فيأتي فيحفر وينزل أكثر من على نفس الخط الذي عليه جاره، فيسحب ماء الجار فيضره. وهذا يحصل في بعض المزارع ترون الآن، يعني تجد صاحب مزرعة عنده ماء فيأتي آخر ينشئ مزرعته، فتجد أنه يبحث فيقول صاحب المزرعة ماءه ما شاء الله غزير، فيأتي بإنسان خبير يأخذ رسما على نفس الخط فيأتي فيحفر ويقول للحافر انزل زيادة، حتى فيأتي المسكين هذا ربما تجف بئره وربما يضعف الماء، وهذا حصل كثيرا فيما مضى وفي وقتنا الحاضر حتى. قال لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا ضرر ولا ضرار، رواه ابن ماجة والدار قطني بنحوه. أنتم انظروا هذا الحديث أيها الإخوة يصلح لكثير من أبواب الفقه الذي هو رفع الضرر، ولذلك أخذه العلماء وقالوا وضعوا قاعدة كبيرة الضرر يزال، ثم فرعوا عنها الضرورة تقدر بقدرها، الضرورات تبيح المحظورات. إذن وضعوا قاعدة عظيمة، هذا الحديث لو أردت أن تجمع تحته مسائل لجمعت مئات المسائل من أبواب متفرقة، كل ما فيه ضرر سواء كان هذا في باب الصلاة أو في باب الطهارة. مثلا أنت لو كنت مثلا في الصحراء والبرد شديد جدا ولا أيضا تستطيع أن تتوضأ بالماء تتيمم، لأنك لو توضأت فيه ضرر كما في قصة عمرو بن العاص في غزوة ذات السلاسل. وهكذا لو أخذت أبواب الفقه لا يمكن أن تمر بباب إلا وتجد فيه رفع الضرر، وبخاصة مثل البيوع والمعاملات. نعم. قال ولأنه تصرف يضر بجيراني فمنع منه، كالدق الذي يهز الحيطان. يعني الدق يعني بعض الناس يأتي لا تجد عنده مثلا يعني شعور بالآخرين، يأتي فيدق في حائط الجار، أو تجد أنه ماذا، وبعض أصحاب السيارات يعني الناس نيام في آخر الليل فتجد أنه ماذا يضرب الهرن يعني البوق، وتجد أنه أحيانا بعد صلاة الفجر مباشرة، وربما في الصلاة، وربما يأتي عند المستشفيات وهكذا. فهذا ليس من اللائق، ليس هذا من الآداب الإسلامية ولا من الأخلاق، فإن الإنسان يراعي شعور إخوانه. كذلك هذا الذي يدق في بيته فإنه يشغل جيرانه ويتعبهم، أو يرفع صوت التلفزيون أو المذياع أو غير ذلك. نعم. قال رحمه الله: وليس له سقي أرضه بما يهدم حيطانهم. أيضا ليس له أن يأتي فيسقي مثلا أرضه يعني عشوائيا، يكون عنده مثلا في حوشه في فنائه مثلا زراعة فيغرقها بالماء، والحائط مشترك مع جيرانه، فتجد أن الماء ينفذ تحت حيطان الجيران فيضر بهم، وربما ينفذ إليه ماذا من الضرر أيضا. وإن كان له سطح أعلى من سطح جاره، جاء هذا الذي كان سئل عنه. نعم. وإن كان له سطح أعلى من سطح جاره فعلى الأعلى بناء سترة بين ملكيهما ليدفع عنه ضرر نظره إذا صعد سطحه. الآن نفرض إنسان بيته من دورين وجاره من ثلاثة أدوار، يستطيع أن يخرج أن يطلع بعض الصبيان، نقول العقل لا يفعله، فيتعور أصحاب البيت الذي هو أدنى، يطالب صاحب البيت الأعلى لأنه هو المتعدي أن يضع سترة بينه. ما معنى سترة؟ يعني يرفع الحائط الذي بينه وبين جاره بحيث لا يستطيع أحد أن ينظر منه. أما أن يوضع سلم ويتسلق فهذا يحصل حتى لو كانت متساوية، لكن المراد على الأصل. قال المصنف رحمه الله رحمة واسعة: باب الحوالة. لا، احنا نقف عند هذا خلاص، إن شاء الله نعود بعد الاختبارات. إذا طيب، الحمد لله أكملنا باب الصلح، وقد رأيتم أيها الإخوة بأن مسائل الصلح مسائل كثيرة جدا وكلها تقوم على اجتهادات، لكن في الحقيقة غالبها كما رأيتم تدور حول حديث لا ضرر ولا ضرار، وحديث لا يمنعن جار جارة أن يضع خشبة على جداره. وهذه المسائل حقيقة التي بعثها العلماء بحثها. نحن إذا نظرنا إلى هذه المسائل نجد أن بعضها مسائل كلية، كمثلا وضع الخشب على الجدار، هذه نسميها مسألة كبرى، والمسائل الكبرى نسميها أمهات المسائل. فرع المؤلف عنها مسائل جزئية في الاستطراق وغيره، وفتح الباب من جهة الشارع ومن غيره، وهل له أن يقدم بابه إلى غيره. ذكر مسائل كثيرة جدا هي في الحقيقة تعتبر فروعا. إذن كيف يستطيع الإنسان أن يلم بالفقه؟ كثير من الإخوة طلاب العلم يقول: يشق علينا ماذا أن ندرك مسائل الفقه، كيف نستطيع أن نلم بها؟ لا شك بأن الإخوة الذين درسوا كتاب بداية المجتهد أخذوا فكرة عن المسائل الكبرى المهمات، ونحن سبق أن درسناه في الحرم، لأنه لا يتطرق للجزئيات وإنما هو ينظر في ماذا؟ في المسائل الكلية. ولذلك العلماء لما وضعوا القواعد الفقهية، القواعد الفقهية قالوا هي تضبط للفقيه وصول المذهب، وتطلعه من مآخذ الفقه على ما كان عنه قد تغيب، وتنظم له منثور المسائل في سلك واحد. أنت الآن إذا جئت إلى السبحة فأخذت الخرزات فنظمتها في السلك، جعلتها كلها في سلك واحد. كذلك القاعدة، كقاعدة الضرر الآن كما قلنا هي قاعدة كبرى. هذه الآن القاعدة ما تجمع مسائل من أبواب شتى، تستطيع أن تجد مسائل تدخلها تحت الضرر في كتاب الطهارة، وربما أيضا في الصلاة، لأن الإنسان مثلا لو تأذى من البول أو الغائط أو أصابه مرض فإنه حينئذ لا ضرر ولا، لا يستبر في صلاته يخرج لأنه يعذر، لو رأى حريقا لو رأى. إذا انتقلت مثلا إلى كتاب الزكاة كذلك أيضا يوجد فيها مسائل متعلقة بالضرر، كذلك أيضا في الصيام. إذن ولذلك تجدون أن الإنسان يفطر في السفر مع أنه مظنة المشقة وليست متأكدة. إذن هناك مسائل كبرى إذا ضبطها الإنسان وصول المسائل استطاع أن يعرف الفقه، لأنه إذا عرف الأسس والأمهات استطاع أن يلحق بها الجزئيات الكثيرة. والفقه أيها الإخوة كما قال الإمام السيوطي لا ينال باللتي واللتي ولا بليت ولو أني. لا يمكن أنت أن تأخذ أي علم من العلوم يا ليت، يعني باللتي واللتي لو أني كذا لو فعلت كذا. قال وإنما يدركه ماذا؟ من يتردد على أبواب العلماء في الليل الداج يطلبه بكرة وعشية. في الآن أصبح العلم بحمد الله متيسر، يعني كان الناس يسافرون مثلا من العراق إلى اليمن، ومن اليمن إلى العراق، ومن الحجاز إلى الشام، ومن الشام إلى المدينة أو غير ذلك، إلى الكوفة، إلى البصرة، إلى مصر. ربما يسافر أحدهم يطلب حديثا واحدا، وهذا حصل من أحد الصحابة كما في صحيح البخاري أنه سافر إلى الشام ليأخذ حديثا عن أحد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن العلم لا ينال بالتمني، وإنما ينال، ولن تنال العلم إلا بستة أنبيك عن تفصيلها ببيان، منها ذكاء، منها حرص، منها طول زمان، منها رشاد معلم. فلا بد وقبل ذلك كل الإخلاص. ولذلك الله تعالى يقول واتقوا الله ويعلمكم الله. فالإنسان الذي يريد أن يتعلم يجرد نفسه لطلب العلم. ولذلك الإمام الشافعي لما رآه الإمام مالك في هذا المسجد جاء إليه ليتعلم ليقرأ الموطأ على الإمام مالك، فكأن الإمام مالك تردد، فطلب والي المدينة منه أن يعطيه الفرصة فقابله. فلما رأى الإمام مالك الشافعي وهو شاب يافع لا يزال في أول عمره أدرك فيه النباهة والذكاء والفطنة، فأوصاه بماذا؟ أن يبتعد عن المعاصي، أن يخلص في طلب العلم، أن يتقي الله تعالى في طلب العلم. والشافع هو الذي يقول شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأعلمني بأن العلم نور ونور الله لا يؤتى لعاصي. إذن أول شيء من يريد العلم يتقي الله سبحانه وتعالى، يخلص النية. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وهذا حديث عظيم ذكر العلماء بأنه أحد ثلاثة أو أربعة حديث تدور عليها الشريعة الإسلامية، وهو حديث عمر بن الخطاب. ولذلك ترون أن الإمام البخاري رحمه الله تعالى وهو من؟ هو الإمام العلم المعروف بالحديث الذي كتابه صح كتاب بعد كتاب الله عز وجل، ويقولون فقهه في تراجمه. إذا مثلا وجد حديثا لا تتوفر في شروطه على شرط مسلم أو تجد أنه يضع عنوانا كأن يسوقه على أنها مسألة فقهية، يعني يضعه ترجمة للباب. لماذا؟ حتى لا تفوته تلك الفوائد. يعني ولذلك وضع كتاب حديث إنما الأعمال بالنيات أول كتاب أول حديث في صحيحه. لماذا؟ لأن مدار الأعمال أيها الإخوة كلها تدور على النية. فأنت إذا صدقت النية معنى هذا النية أين مقرها؟ القلب، لأن النية معناها الإخلاص. الإخلاص أين مكانه؟ هو القلب. إذن إذا أخلصت نويت الحق بدأ هذا النور ينبع من قلبك. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم بين ذلك أن الإيمان نور يقذفه الله سبحانه وتعالى في قلب العبد يضيء له ماذا؟ طريق الخير. إذن هذا الذي يقذف في قلب العبد، فإذا قذف الله سبحانه وتعالى في قلب الإنسان ماذا؟ ذلك النور استضاء به، وإذا استضاء به سلك طريق ماذا؟ السعادة، ومن ذلك طريق العلم. وأنتم تعلمون أيها الإخوة بأن من أعظم الطرق التي يسلكها الإنسان هو صلى الله عليه وسلم.